ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن كألف سنة مما تعدون والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم.